لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقرأ ابراهيم في الله. مخير بين ثلاثة أنواع من النسك: أن يأتي بحج وحده، أو بعمرة فينتهي منها ثم يشرع بالحج يسمى التمتع، أو القران يأتي بعمرة ويطوف يسعى ولكن لا يتحلل منها ثم يحج يحل بالحج يسمى قارن. ثلاثة أنواع. ثم قال: وأفضلها التمتع. أفضل هذه الأنواع الثلاثة التمتع. لما كان أفضلها؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. لأنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا، حج كان قارنا وقرن، لأنه ساق الهدي معه. سوق الهدي استحب لكل من جاء البيت معتمرا أو حاجا أن يهدي إلى البيت هديا. الهدي قد يكون دما وغير دما. كانوا في الأول يهدون ثياب مثل الخباط والحرير للبيت، قد يهدون حليا وما إلى ذلك، نفقة البيت وصيانته وما إلى ذلك. الآن استقر الهدي ما يهدى إلى البيت من النعم: إبل وبقر وغنم. فيستحب لمن جاء من بعيد أن يسوق معه كذا. والسوق قد يكون على الأقدام كالدواب الإبل، وقد يكون يحملها معه كشاة وغيرها. فإن عجز يشتريها من أقرب حدود الحرم، فإن عجز يشتريها من الحرم. هذا في جميع أنواع النسك ولو كان عمرة. هذا يعني فضله عظيم الإهداء للبيت، فينحر ويتصدق فيه على فقراء الحرم. الإفراد بالحج بيناه، أن يهل بالحج وحده فلا شيء عليه، أو يأتي بعمرة فيتحلل منها، وهذا قلنا أفضله عند الحنابلة، لأنه صلى الله عليه وسلم لما حج الناس معه وفد عظيم أمره أرشدهم إلى التحلل وصاهم بالتحلل، قال حلوها بعمرة إن شئتم فإنها كذا وكذا، فوافق جماعة وعصى جماعة، فلح عليهم مرة ثانية فأبوا. فدخل غضبان على عائشة رضي الله عنها فقالت: من أغضبك؟ أغضبه الله. قال: وما لي لا أغضب، أمرهم بكذا. ثم أمرهم أمر إلزام أن يحلوها بعمرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، لو كنت فكرت في السابق قبل هذه العمرة لما سقت الهدي معي، إنه ساق معه إبل صلى الله عليه وسلم. فمن ساق معه هديا لا يجوز يتحلل، لأن الهدي لابد أن يبلغ محله، فمحله يوم النحر يوم العيد، لا يتحلل حتى يذبح هذا الهدي الذي سيق معه. وما سيق من الهدي لا يمكن ذبحه إلا إذا جاء يوم موعده، وهو يوم النحر يوم العاشر. فإذا ما استطاع صلى الله عليه وسلم يتحلل فبقي على إحرامه، فلما ندم وتمنى أن يكون ذلك فهم الحنابلة منه أن أفضل أنواع النسك التمتع، لأنه تمناه صلى الله عليه وسلم وأسف أنه لم يفعله وأمر أصحابه على به أمر إلزام. كون أمرهم بفسحها إلى عمرة، كل من حج ولم يسق الهج لا بد يفسحها إلى عمرة. تركع الناس وترددوا واستغربوا كيف نذهب إلى منى ومذاكيرنا تقدر منيا. والمرة سألوا أي الحل يا رسول الله؟ قال الحل كله، ظنوا أن الحج فقط يعني مثل الطيب ولا راسه، لا كل الحج بما فيه مضاجعة النساء. فاستغربوا واستكبروا، فأمرهم صلى الله عليه وسلم قال الحل كله. فكان الأمر هذا فهم منه بعض الناس أنه لا يجوز إلا التمتع، فأوجب التمتع أوجب العمرة لكل من حج. قال العمرة واجبة لا بد أن تتحلل. ممن فهم هذا المعنى ابن عباس رضي الله عنه على خلافه، ولم يقل غيره بذلك من الصحابة رضي الله عنه. الصحابة جعلوه خيارا، إن شاء كذا وإن شاء كذا وإن شاء كذا. ثم ورد عن بعضهم رضي الله عنه أنها نهى عن التمتع كعمر وعثمان. نهيهم عن التمتع لم يكن القصد منه أن التمتع غير جائز، لا، يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالتمتع وأن يحلوا حجهم بتمتع وتمنى ذلك وأسف عليه، لكن هم علموا أن الوجوب كان حتما على الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أيامهم أيام جهاد ولا يستطيعون أن يأتوا بعمرة في بقية العام، قال افعلوها الآن ولا يتيسر لكم عمر في غير هذه الأيام، فكان واجبا عليهم ولم يجب على من بعده. ثم فطن عمر رضي الله عنه أن الناس لو أتوا بعمرة أثناء الحج تمتعوا لشغر البيت عن عمار، المسلمون هم المسلمون الموجودون المحيطين بالحرم مدينة وغيرها، فإذا قيل لهم تمتعوا فتمتعوا يتعطل الحرم عن وفود للعمر للعمرة، والعمرة فيها فوائد، يبقى البيت معتمرا عمار فيه طائفون وساعون، ثم هؤلاء الوافدون يعني يسوقون معهم بضاعتهم وينعشون أهل الحرم باقتصادهم وأموالهم. لما علم عمر ذلك قال لا، ما في متعة، اجعل العمرة من دويرة أهلك أفضل لك، لأن الله جاء سبحانه وتعالى قال أتم الحج والعمرة لله، وإتمامها أن تأتي بعمرة مستقلة في غير أشهر الحج ثم تعود إلى دارة أهلك ثم تنشئ حجا آخر. هذا أفضل أنواع النسك باتفاق الأئمة، إذا جئت عمرة مستقلة في غير أشهر الحج ثم سافرت إلى حج، هذا النوع أفضل أنواع الحج دون شك. لكن من أتى بتمتع وحده ولم يأتي بعمرة فالأول أفضل منه. فإن جئت بعمرة أثناء الحج في غير أشهر الحج ثم جئت بتمتع لا شك هذا أفضل، لكن كان الأوائل ما كلهم يتيسر له أن يأتي بعمرة في السنة، والطرق قد تكون مخيفة، قد تكون الأوضاع سيئة، وقد يكون الإنسان معه مال ولا مال معه، فما كل السفر شاق، ليس كل أحد يستطيع أن يعتمر. فلذا قال لا، نهاهم عن العمرة في أثناء الحج لأجل أن يعمر البيت ويأتون به في غير الحج، ويكون الحرم مشغول دائما بحجاج وعمار معهم بضائعهم ومعهم تجارتهم ويطوفون ويسعون. هذا كان رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورأي عثمان رضي الله عنه. ثم جاء بعض بني أمية وانتصروا لعثمان وجعلوا يضربون الناس على العمرة، لكن هذه لا حجة فيها، هذا ليس أفعال أهل العلم، ولا يكون حجة على أن بعض الناس نهى عن العمرة. وإنما منع ابن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب نهى عنها، لم ينهى عنها ناحية تحريم ولا ناحية كراهة، إنما كان قصده رضي الله عنهم إعمار البيت، وكذلك فعل عثمان رضي الله عنه. إلا التمتع فهو أفضل عند الحنابلة، لكن أفضل الصور كما أخبرناكم أن يأتي بعمرة مستقلة في غير أشهر الحج ثم يأتي بحج. اقرأ. وذهب الطائفة من السلف. وذهب طائفة من السلف أنه لا يجوز إلا التمتع. ابن عباس والظاهرية، الظاهرية أوجبوا جعلوا وجوبا. ونسمع مع طلبة العلم يأتي الحجاج فيأمرونهم بالعمرة، لا يجوز لك إلا عمرة، هذا غلط. هذا الجواز مجمع عليه، والله عز وجل أشار إليه في كتابه الكريم، فلا صح صد الناس عنه. نعم. وقال ابن عباس وعند طائفة بني أمية ومن تبعهم الناهي عن التمتع وعاقب من تمتع وكره التمتع عمر ومعاويه رضي الله عنهم. عرفنا رأيهم في ذلك، كراهتهم لا أنها مكروهة في ذاتها، لكن كرهوها لأنهم يجعلون الحرم دون عمار. نعم. وبعضهم والقران، يعني بعضهم كره القران، لكن هذا لا سند له، القران ثابت فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى الشافعي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ. نعم. وأفضلها التمتع لقوله في عمر وفي عباس وعائشة وجمعه نص عليه في رواية خالد وعبد الله، وقال لأنه آخر ما آخر لأنه آخر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه آخر ما أمر لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعمل لكل واحد منهما على حدة. قال إسحاق ابن إسرائيل كان اختيار أبي عبد الله الدخول بعمرته لقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمر ما استكبرت ما سكت ولا أحسنت معه. وفي الصحيحين أنه عليه السلام أمر أصحابه لما طاف وسعوا أن يدخلوا عمرة إلا من ساق هديا، وثبت على إكرامه بثوبه الحديث وتأسف ولا يقول إلا إلى الأفضل ولا يتمسك إلا عليه. أكثر الكلام في هذا لأن هناك خلاف، من جعل القران أفضل ومن جعل الإفراد أفضل، وأراد أن يبين أن التمتع هو الفاضل، فإذا أكثر من الأدلة عليه هذا قصده. نعم. ولا يقول إلا إلى الأفضل ولا يتمسك إلا عليه، لا يقال أمره بالفضل ليس لفضل التمتع، وإنما هو لاعتقاده عدم جواز العمرة في أشهر الحج. هذا قول الشافعي والمالكية أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بالفضل لأنهم يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج لا يجوز عند الجاهلية، فبقي هذا الاعتقاد عند الناس. هذا قول من؟ قول المالكية والشافعي. قال لا، ما كان هذا، لم يكن هناك اعتقادهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل ذلك ثلاث عمر، والصحابة اعتمروا قبل ذلك، فالمسلمون يعرفون جواز هذا، فما عدم شك في ذلك. نعم. ثم لو كان لم يكن به من لم يكن من أجل لو كان هذا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم أن يحلوها لعمرة لأجل أن يزيل ما فيهم من اعتقاد أن العمرة في أشهر الحج لا يجوز، يعني قالوا الحج مفردا أفضل من التمتع، ولما قيل لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالتمتع قال لا، إنما أمرهم لأجل أن يزيل ما في نفوسهم من اعتقاد باقي من الجاهلية أن العمرة لا تجد إلا بالحج. قال هذا اعتقاد غير صحيح، لم يكن هناك اعتقاد، والصحابة قد اعتمروا قبل ذلك، والمسلمون يعرفون جواز العمرة في أشهر الحج. ولو كان هذا صحيحا لما حص من لم يسق الحج دون من ساق الحج؟ أمره ما كان لجميع الحجيج، إنما أمر من لم يسق معه هديا أن يحلها عمرة، أن يجعلها عمرة، ولو كان كلامهم انما امرهم لاجل الاعتقاد فكان الامر شامل لجميع الصحابه، لكن الامر ليس شامل لجميع الصحابه، ليس لكل من حج، انما لمن حج ولم يسق معه الهدي. نعم. ولو كان لم يتاثر باعتقاده جواز فيها وجعل العله فيه يوم الهدي. نعم. ولان التمتع منصوص عليه في كتاب الله. وين هذا كتاب الله؟ فمن تمتع بالعمرة من الحج فما استيسر من الهدي. نعم. ولإتيانه بأفعالهما كاملة على وجه الوجوه. أفعالها كاملة من يأتي بعمرة ويحلي ويقصر ثيابه ثم ينتظر الحج، فجعل هذه عمرة نسك كامل وحج كامل. ما معنى بيسر يسرون؟ ما جاء سفرين، بسفر واحد وأتى بنسكين، عرفنا هذا؟ أما أن يأتي بحج مفرد ثم يقوم يأتي من التنعيم بعد الحج فهذا لم يفعله أحد من الصحابة، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله التابعون الذين بعد الصحابة من التابعين رضي الله عنه. حج العمرة المكية هذه لا تعرف أيام النسكين، لن يفعل أحد، ثم هل تجزي أو لا تجزي الله أعلم بها، لكن العمرة أن يأتي بها من دارة أهلي ثم يفرغ منها ثم يأتي بالحج. فأتى بنسكين تامين في وقت يسر وسهولة، نفق قليلا وسفر واحد. نعم. وإتيانه بأفعالهما كاملة على وجه النسك والسهولة مع زيادة نسك وهو الدم. أن ينحى دم في نسك. الدم ليس دم جبران، المتمتع ليس ما يذبحه فدية، وإنما هدي. المتمتع والقاري يجب عليه أن يذبح شاتا، يعني يذبح حجيا شات أو خروف أو ما إلى ذلك، وإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. أما الفدية صم ثلاثة أيام فقط أو يطعم ستة مساكين، لكن هنا صم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع. هذا الدم ليس دم جبران، ليس مقابل ارتكاب محظور، إنما هو نسك كالفوية. الإنسان يوم ينتهي من الحج يحلق رأسه، حلق الرأس في الحج فضيلة عظيمة جدا، أجر عظيم، من قصر أو حلق فضله عظيم جدا، وكذلك من ذبح نسكا فضله عظيم، بخلاف دم الجبران لا، هذا تعويض لنقص، هذا أنت ارتكبت محظورا أو نقصت شيئا وجعل الدم هذه الفدية جبران لذلك النقص. أما دم التمتع ودم القران ودم نسك فأراد أن يقول أن التمتع أفضل لأن فيه عمرة تامة وحج تام ونسك زائد وهو الدم. نعم. قال في رواية أبي قاري إذا دخل بعمرة يقول قد جمع الله له عمرة وحجة ودمع. نعم. لا يقال لو كان دم نسك لم يصبح كالحج. لا. ولو بمقصنا ولو كان لا يقال لو كان دم نسك لم يدخله الصوم كالهدي والأضحى، لم يدخله الصوم. أراد يقول بعض الناس احتجوا وقالوا هذا الهدي ليس نسك إنما هو جبران، فدية مقابل ماذا؟ قال لأنه تحلل بالعمرة وقص شعره ولبس ثيابه، فهذا الدم مقابل ذلك. كيف عرفتم أنه دم فدية؟ قال لأن دم الفدية يعوض عنه بصوم، فالهدي إذا عجز الإنسان عنه صام، بخلاف الأضحية لو عجز عنه الإنسان ما يصوم، فالأضحية دم نسك، يعني ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وكذلك ما يهدى إلى البيت دم نسك، لكن هذا قالوا ليس بنسك. هذا قول من اعترض على أن التمتع ليس بأفضل من المفرد. عرفنا هذه حجته. تقرأ يا أخي. لا يقال لو كان دم نسك لم يدخله لم يدخله كالهدي والأضحية، ولا يستوي فيه جميع المناسك، لأن دخول الصوم لا يخرج. كلمة لأن خليتها طيب هذا الجواب، أو تكتب على أن تقول قيل، أو خلي لأن قبلها قيل لأن الصوم، يعني جواب لا يقال، يكون الجواب بأن دخول الصوم هذا جاب وإن قيل لا يقال لا يقال كذا كذا جابه ماذا قيل لأن دخول الصوم لا يخرج عن كونه دخولا لأنه بدل والكرة يدخلها الإنسان كم جراح وإنما كفر بوجود سبب وهو الترفه وهو الترفه بأحد السفرين. بعدين فإن اعترض صلحوا العبارة فإن اعترض بأن النسك الذي لا دم فيه صلحوها صحيحوها فإن اعترض قال فإن اعترض معترض بأن النسك الذي لا دم فيه أفضل كالإفراد لا دم فيه رد بتمتع المفتي اقرأ العبارة مرة ثانية فإن اعترض فإن اعترض بأن النسك الذي لا دم فيه أفضل كإفراد لا دم فيه كإفراد لا دم فيه الحجة الشافعية والمالكية نعم رد بتمتع المكي وغيره سواء عند يعني عند الشافعية والحنفية أن تمتع المكي وغيره سواء المكي لا تمتع وغير المكي لا إذا تمتع في سواء ما في هذا نوع رد ما هو اقرأ بعده وإنما كان إفراد لا دم فيه أفضل لأن ما يجب فيه دم جناية لأن ما يجب فيه دم جناية إفراد فيه دم تطوع كان أراد يقول المفرد إذا لم يذبح شيئا دل على أنه حجه سليم أفضل ممن يرتكب محظور ثم يذبح لكن أتى مفردا ثم أهدى إلى البيت هديا غير فدية لا شك أنه أفضل وأفضل ودل على أن الهدي الذي يذبح بالتمتع دم نسك لا دم جبران عرفنا هذا؟ اقرأ ما بعده ثم الإفراد بعد التمتع الإفراد يأتي بدرجة ثانية نعم ثم الإفراد لما في الصحيحين عن ابن عباس وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهلوا بالحج وفي مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وقال عمر وعثمان وجابر هو أفضل النساء لما ذكرنا ولإتيانه بالحج تاما من غير احتياج إلى خبر إلى جبر أظن من غير احتياج إلى جبر صلحة ولإتيانه بالحج تاما من غير احتياج إلى جبر فكان أولى وشرط أفضليته عند الشافعي أن يعتمر تلك السنة ولو أخرها عن سنته فالتمتع والقران أفضل منه وشرط أفضلية الإفراد عند الشافعي أن يأتي بعمرة في سنته وهذا أفضل عند الأئمة كلهم وهذا أفضل عند الأئمة كلهم أن يأتي بعمرة مستقلة ثم يأتي بحج مستقل نعم فلو أخرها عن سنته فالتمتع والقران أفضل منه كراهة تأخير العمرة عن سنة الحج وأجاب أصحابنا عن الخبر أنه أفرد عمل الحج عن عمل العمرة أو أهل بالحج فيما بعد مع أن أكثر الروايات عن جابر ذكر أصحابه فقط أنا راجع أقول الشافعي ومالك استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج وحده لكن الصحيح أنه أهل بعمرة وحج وإن كان بعض الروايات ذكروا أنه أهل بحج لكن الروايات الأخرى دلت على أنه كان قارنا هذا بينه صلى الله عليه وسلم حين وصل مكة نعم وأجاب أحمد في رواية أبي طالب لأن هذا كان في أول الأمر في المدينة فأحرم بالحج، ولما دخل مكة فسط على مقامه وتأسف عن التمتع لأجل ثوب الحج، فكان المتأخر أولى. أطال الشارح رحمه الله لأن فيه مناقشة عظيمة بين فقهاء الأمة في مسألة أي النسك أفضل، وكل يدعي أن نسكه أفضل، ولذا أطال التقرير هذا ليبين أن التمتع أفضل، وأن الحجج التي أتوا بها على أنه صلى الله عليه وسلم كان مفردا غير صحيح. نعم. وعنه في رواية عن حنابلة ثانية انساق معه هدي من محله، فالقران أفضل لأنها الصورة التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم التمتع. نعم. لما في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان معه حج فليحل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. نعم. وعن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل بهما جميعا لبيك عمرة وحجا. اختاره الشيخ تقي الدين، ولأن فيه مسارعة إلى فعل العبادتين مع زيادة نسك وهو الدم فكان أولى. ومجيبا لأنه يحتمل أن أنسا سمعه يلقن قارنا تلبية، وظن أنه يلقي بهما عن نفسه، أو سمعه في وقتين أو وقت واحد لما أدخل الحج على الأمة، أو قرن بينهما، أو قرن صلحوها، أو قرن بينهما، أو قرن بينهما أي فعل الحج أي بعدها، ويسمى قراءة لها. وحافظوا أن التمتع أفضل بكثرة الإخبار وصحتها وطرحها، مع أنه قال التمتع أفضل بكثرة الأخبار الواردة في ذلك، مع أن التمتع هو قوله، فتعارض قوله وفعله، فعله كان قارنا، وقوله أمره للناس وتأسفه عليه كان هو التمتع، فقال أن التمتع أفضل في ذلك بكثرة الأخبار ولقوله صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. وقد روي عنه عليه السلام أنه كان متمتعا، وروى سالم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وتمتع الناس معه. قال: لو وجدت، ورد في الحديث في بعض الآثار في بعض الطرق أنه صلى الله عليه وسلم تمتع هو وأصحابه بالعمرة إلى الحج، والتمتع القارن يسمى متمتع لأنه أتى بنسكين في سفر واحد، فهؤلاء أطلقوا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم التمتع لا بالمعنى الأول وأن يأتي بعمرة ثم يحل منها، إنها بمعنى أنه أتى بنسكين في سفر واحد، لما جاء بهذه اللفظة فهم الناس منها أنه هو التمتع المعني به التمتع الأكبر، ولذا ادعوا أنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، فأراد أن يقول أن لو جاءت روايات بهذه المعنى ليس معناها هو ذلك. نعم. وعن عروة عن عائشة وأمر ابن عباس بها وقال: سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم متفق عليه، لكن قال أحمد: لا أشك أنه كان قارنا ولا متعة أحب إليه. والمتعة حب إليه، والمتعة حب إليه، وفي أحاديث. نعم. والمتعة أحب إليه وفي أحاديث. قال الشيخ تقي الدين: وعليه متقدم الصحابة. لا، وعليه متقدم أصحابه، أصحاب الإمام أحمد المتقدمين كلهم يقولون أن التمتع أفضل، ثم جاء المتأخرون واختلفوا القرآن أفضل أو التمتع. نعم. قال الشيخ تقي الدين: وعليه متقدم أصحابه. نعم. وهو باتفاق علماء الحديث وفيه نظر. نعم. وثيقة جبل أن يحرم بالعمرة، كذا أحرمه جماعة من المحرر والوليد، وأحرم آخرون من الميقات، أي ميقات بلد. كلمة أحرم كذا أطلقه جماعة، وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة، كذا أطلقه جماعة منهم، كذا أطلقه جماعة منهم للمحرر والوجيز. كلمة أحرم آخرون، إما أن يقال وقال آخرون أو اشترط آخرون، أحرم ما في اليوم، بدل أحرم ضعوا جنب الهامش وقال آخرون، وقال آخرون من الميقات، يعني أضاف آخرون أن يحرم من الميقات لا دون الميقات إلى البيت. نعم نعم. طيب تمتع أن يحرم بالعمرة في الحج ويخرج منها، ثم يحرم بالحج من مكة أو من طريق منها في عامه. نعم أخرى من في أشهر الحج، بدل من في أشهر الحج. قال آخرون كلمة من ميقات بلد بن قسين من أشهر الحج في أشهر الحج. إيه؟ في أشهر الحج نص عليه. لابد التمتع. لابد التمتع أن يأتي بعمرة في شوال أو ذي القعدة أو الحجة. إذا فرغ من أعمالها أنشأ حجا لو على أحد الشروط. الشرط الثاني أن لا يخرج من مكة مسافة قصر، لو خرج مسافة قصر ثم عاد فليس متمتع إلا إذا جاء عمرة ثانية، لا يكون متمتعا إلا إذا أتى بعمرة ثانية، هذا الشرط الثاني في العمر. نعم. روي معناه بإسناد جيد عن جابر الشهر الذي يحل منها فيه، معنى أراد أقول لو خرج في رمضان لعمرة فلما انتهى من النسك أو أنه في الطواف والسعي وإذا جاء بهلال العيد، قال هذا لا يقال عنه متمتع، لا بد أن يهل من الميقات في أشهر الحج، أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج. نعم. لأنها للشهر الذي يحل منها فيه، لأنها لو لم يحرم بها في أشهر الحج لم يجمع بين النسكين ولم يكن متمتعا. ولو جاء إنسان بعمرة في غير أشهر الحج ثم عاد إلى بلده ثم جاء مرة أخرى بحج لا قال متمتع، لأن من شروط التمتع أن يأتي بعمرة في أشهر الحج. نعم. ويخرج منها، قال هو بعض الأصحاب ومعناه يتحلل منها، قاله ابن مستوعب بأنه لو أحرم بالحج قبل التحلل من العمرة لكان قارنا. واجتماع النسكين ممتنع وفيه نظر، ولم يذكر الفراغ منها في المحرم والمغني، وذكر أن صفتها أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه، لقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. من تمتع بالعمرة إلى الحج، أين وجه الدلالة من كتاب الله من هذه الآية على أنه يأتي بالعمرة في أشهر الحج؟ ثم استفادوا من هذه الآية، قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني جاء بعمرة في الحج، أتى بعمرة وحج وحج معا، فتمتع بها لأنه قاصد الحج. والله عز وجل يقول في آية أخرى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج أي في هذه الأشهر المعلومات، وهذه الأشهر المعلومات ما هي؟ شوال وذي القعدة والحجة. فلما قال هنا فقال سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، كيف يحج الإنسان يتمتع بها إلى الحج إلا في أشهر الحج؟ فهذا الشرط أنه مأخوذ من كتاب الله عز وجل. نعم. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، أي فمن تمتع بالعمرة توصلا بها إلى الحج معنى قوله هنا، والمراد به التمتع الموجب للدم. ومن هنا قلنا إن تمتع حاضر المسجد الحرام صحيح على المذهب. قال تمتع حاضر المسجد الحرام صحيح، إذا قلنا صحيح بمعنى جاز لهم أن يأتوا بعمرة في أشهر الحج ثم يأتوا بحج، لكن لا دم عليه، لأن يعني الأصل هو ساكن الحرم لا يعود إلى بلد آخر، بخلاف الذي تمتع فقد ترفه بأحد السفرين، جاء بنفقتين عظيمين في وقت واحد. موضوع السيارات الآن أقل من 100 عام، ولا يدري الإنسان هل تستمر 100 عام أخرى ولا تستمر، هاي عرف الإنسان. أما في آخر الزمان فقد جاءت أحاديث صحاح أن الناس يعودون إلى ركوب الدواب، يكون الجهاد على الخيول ويكون الركوب على الإبل. قد جاء في صحيح مسلم يوشك أن تعطل الخلاص فلا يوجد راكب عليها، أو لهذا المعنى عنه صلى الله عليه وسلم، هذه من علامات الساعة. والآن كذلك كثير من خلاص الإبل يعني إحرارها وفتياتها القوية لا أركب إلا القليل أو لا أركب أحد، هذه من علامات الساعة. ثم يعود الركوب إليها. وكون الحاج يأتي من بعيد على دواب يقصد هذا البيت فيه مشقة عظيمة، ما أدركنا الدواب، لكن أدركنا السيارات والطريق غير ممهد والسيارات من خشب، فكنا نلقى منها ما نلقى، فما بالك إذا كان يركب الإنسان الدواب هذه في أشهر طويلة مع العطش وحر الشمس وما إلى ذلك. كون يترفد أحد المسكين معناها عظيم جدا، كون يأتي بمسكين عظيمين ويأتي بسفر واحد فهو عظيم جدا، فعليه دم نفسه. فأراد أن يقول هنا في هذه المسألة كيف صفة التمتع، أن يأتي في أشهر الحج ثم لا يخرج من مكة، فإذا خرج مسافة قصر وعاد فليس بمتمتع. نعم. وقال ابن أبي موسى لا متعة له، وحكي رواية ومعناه ليس عليه دم متعة، لأن المتعة له لا عليه. قال الزركشي وقد يقال إن هذا من الإمام بناء على أن العمرة لا تجب عليه ولا متعة عليه، أي الحج الباقي، ثم يخرج من حج من مكة أو من قريب منها. نقله الحق وأبو داود بما روي عن عمر أنه قال إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع. هذا قول عمر، إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام، يفهم من قول عمر رضي الله عنه أنه لو لم يقم خرج منها ثم عاد فليس بمتمتع إلا إذا عاد بعمرة ثانية، ولو عاد خرج جاء بعمرة في أشهر الحج ثم خرج إلى جدة أو الطائف ثم عاد للحج ليس متمتع. قال هذا قول عمر ثم أقام. نعم. وإن خرج ورجع فليس بمتمتع. وعن ابن عمر نحوه في عامه اتفاقا بقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، الحج القريب يعني، لو جاء بعمرة في أسر الحج في هذا العام ثم حج من عام قادم ولو بقي بمكة ليس ما متمتع، لأن الله عز وجل تمتع بالعمرة إلى الحج، أي الحج الذي قصد السفر من أجله. نعم. وظاهره يقتضي الموالاه بينهما، ولأنه لو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج ثم حج من عامه لا يكون متمتعا. فلأن لا يكون متمتعا إذا لم يحج من عامه أولى، لازم يكون أولى، فلأن لا يكون أولى. نعم. وظاهره أنه لا يشترط لها غير ذلك يعود على ماذا؟ يشترط أن يعتمر في أشهر الحج وأن لا يخرج من مكة وأن يحج في عامه، أن يعتمر في أشهر الحج ولا يخرج من مكة حتى يحج وأن يحج من عامه. فقال ظاهره أنه ما اشترط غير هذه الشروط. نعم يا أخي. وشرط القاضي وأبو الخطاب أن ينوي المتمتع بابتداء العمرة أو أثنائها بأنه جمع بين العبادتين فافتقر إلى النية كالصلاة. وظاهر الآية يشهد للأول. يعني النية هكذا أبو الخطاب قال، لكن الصواب غير ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنه فسخوها وجعلوها عمرة وقد أهلوا بالحج، فلا اشترط النية في الأول. نعم. وظاهر الآية يشهد للأول لأن التمتع هو الترفق بأحد السفرين وهو موجود بدونها، والإفراد أن يحرم بالحج مفردا ثم يعتمر ذكره جماعة لكن هذه العمرة المكية التي تفعل بعد الحج التي يأتون بها من الحل يفعلها كثير من أتباع الأئمة، والصواب خلافه، أن الصحابة رضي الله عنهم متوافرون وكان السفر يشق عليهم، ما فعل أحد منهم أبدا حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أن الناس يشككون فيها، هل تجزي عن حجة الإسلام أو لا تجزي؟ بعض الناس ينهى عنها وبعضهم كرهها، قال ثم يأتي بعمرة بعد ذلك، ويستدلون بقضية عائشة رضي الله عنها، ولم يفعلها أحد من الصحابة إلا عائشة، وما فعلتها عائشة إلا بعد ترزاجها السؤال، فعل ذلك معها تطيبا لخاطرها، وإلا قال لها صلى الله عليه وسلم يكفيك طوافك وسعيك بالبيت عن عمرتك، لكن أبت، فلما أبت وأصرت رضي الله عنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاه عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، ولم يفعله هو صلى الله عليه وسلم، لم يفعله أحد من الصحابة. قول ثم يعتمر هكذا قول الفقهاء، لكن الصواب أن يأتي بعمرة مستقلة، أما أن يعتمر بعد الحج. نعم. اقرأ. قال جماعة يحرم فيه من الميقات ثم يحرم فيها من أدى الحج. طيب. زاد بعضهم وعنه بل من الميقات، وفي المحرم أن لا يأتي في أشهر الحج غيره. قال السرخسي وهو أجود وفيه نظر. في المحرم أن لا يأتي في أشهر الحج بغيره، يعني ما قصده لا يأتي بعمرة. نعم اقرأ. والقراء أن يحرم بهما جميعا لفعله عليه السلام. قال جماعة من الميقات. قال جماعة من الميقات أن يحرم بها جميعا، يحرم بعمرة وحجة، لبيك اللهم عمرة وحجة، أو ينوي بقلبه يكفي، إذا قال عمرة وحجة دخلت العمرة في الحج، فلا يحل به منهما حتى يأتي يوم العيد، ثم بعد ذلك سنعلم إن شاء الله هل للقراء طوافان وسعيان أو طواف واحد وسعي واحد يكفي، سنعرف منهما إن شاء الله. اقرأ. أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج من مكة أو قربها. قاله جماعة. هذه ما يفعلها إلا مضطر أو ناسي، يأتي بعمرة ثم علم أنه لو أتى بأفعال العمرة لفاته الوقوف بعرفة، فهذا يجب عليه إدخال الحج عليها. إيش معنى إدخال الحج عليها؟ ما يحلف، يكتفي بالطواف والسعي ثم يصعد إلى عرفة، ويصبح قارن أو مريض يخشى فوات الرفقة أو ضعيف أو ما إلى ذلك، فمن خاف الوقوف أو لم يجد من يقص شعره أو كذا أو اضطر كذا لضيق الوقت، فهذا يأتي بالعمرة. فإن لم يستطع كذلك طوافا وسعيا فيكفيه أن يذهب إلى عرفة كما فعلت عائشة رضي الله عنها، سيما أصحاب الأعذار النفساء والحائض قد يأتون بعمرة، ثم حيضهم ونفاسهم يمنعهم من الطواف فلا يدخلون الحرم، ويضطروا أن يذهبوا إلى عرفات وهم يحرمون، ويسمى قارن. ولذا قال لها صلى الله عليه وسلم إن طوافك بالبيت وسعيك يكفيك عن عمرتك، فعملت عمرة خلاص. فابت رضي الله عنه فهو لا زال قارن، إنه جاء بالعمرة ولبى، لكن لما لم يستطع فعلها أو فعل بعضها أدخل عليها الحج. وأحيانا يتعين القران لمن كانت له ظروف كهذه الأعذار للنفساء والحائض والمريض ومن خشي فوات الوقوف بعرفة يكثر الحج على العمرة ثم يذهب فلا يكمل بقية العمرة. إن طاف فلا يسعى وإن سعى لا يحلق، لكن إن جاء بعمرة كاملة واستطاع أن يأتي بعد ذلك بحج ولو ساعة واحدة هذا أفضل لك. نعم. قاله جماعة لما روت عائشة قالت أهللنا بالعمرة ثم أدخلنا عليها الحج. وفي الصحيحين أن ابن عمر فعله وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحيحين رضي الله عنه. الصحيح ابن عمر أيام ابن الزبير قالوا له أراد أن يحج، فقال له أحد أبنائه ترى أن الحرورية عن الخوارج سيحجون وقد تكون فتنة فتصد عن البيت، وأراد أن يأتي بعمرة لنرى التمتع. فلما رأى ذلك أهل بهما جميعا، أهل بالعمرة والحج معا. نعم. وفي الصحيح أنه أمر عائشة بذلك وشرطه أن لا يكون شرع في قوافها، فإن شرع فيه لم يصح الإدخال كما لو سعى إلا لمن معه حج فيصح ويصير قارنا بناء على المذهب. هكذا المذهب، لكن الصحيح جائز لو فعل الطواف ما استطاع يظل قارنا، لأنه يقول إذا جاء بعمرة وطاف من شرط القران أن لا يطوف، لكن لا يطوف ويسعى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اقرأ. أنه لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهدي محلا، ولا يعتبر لصحة إدخاله الإحرام في أشهره على المذهب. في أشهره أشهر الحج يعني، ولا يعتبر لصحة إدخاله الإحرام به، ولا يعتبر هذه الإحرام في أشهره على المذهب. هذا يقول إدخال الحج على العمرة ليكون قارنا لا يشترط أن يكون في أشهر الحج كالتمتع، ليس شرطا فيه ولو في غير أشهر الحج. نعم. وإن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه، هذا لم يأتي به سنة. إذا حج لا صح نجعل الحج عمرة، هذا ما لم ترد به سنة. خلاف لو حج وحول إلى عمرة هذا جائز، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة رضي الله عنهم، لكن يحج يدخل عليها عمرة يعني قال هذا لا يعرف. نعم. لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق، فعلى هذا لا يصير قارنا بناء على أنه لا يلزمه بالإحرام الثاني شيء وفيه خلاف. والمذهب أن عمل القارن كالإسلام نقله الجماعة، ويسقط ترتيب العمرة ويصير الترتيب للحج كما يتأخر الحلاق لا يمنع. قال يسقط ترتيب العمرة، القارن إذا أتى بطواف وسعي لا يشترط له يعني لا يجوز له التحلل، فيبقى إلى أن يرمي الجماع ثم يتحلل. فقال هنا ترتيب العمرة يسقط للقارن، يأتي بشيء من أفعال العمرة ثم يدخل عليه الحج فيصير قارنا. نعم. توقفه قبل طوافه لا يفيد عمرته لقول عائشة. وأما الذين طيب جمعوا الحج يعني وضع الحاج لزوجته قبل الوقوف عرفة يفسد حجه، عليه أن يذبح بدنه ويحل بعمرة، وعليه أن يحج من عام قادم، يجب عليه أن يحج من عام قادم، لا بد من قضائه. ولو كان هذا الحج تطوع يصبح واجب، لكن لو وطئ امرأته قبل طواف الإفاضة هذا ما يفسد حجه، أتى بالوقوف هو أكبر أركان الحج، لكن لا بد أن يأتي بعمرة من الحل. تخرج من مكة فأتي بعمرة، لأن عمرة لا تصح عن ذلك، طوافه لا يصح إلا أن يأتي أن يخرج من الحل فأتي به. ويقول القارن لو وطئ امرأته قبل طواف الإفاضة هل تفسد عمرته ولا ما تفسد؟ قال ما تفسد عمرته، عمرته لا تفسد. هذا معنى اقرا العباره، توقفه قبل طوافه لا يفسد عمرته لقول عائشه. واما الذين جمعوا الحج والعمره فانما طافوا طوافا واحدا متفق عليه. وعن ابي عمر نحوه رواه احمد كعمره المتمتع. هذه نتكلم عنها ان شاء الله اذا احيانا الله واياكم في القصه القادمه. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.